السلام عليكم. اسمع هالسالفة الغريبة اللي حصلت في أمريكا عام 1981 في كاليفورنيا. امرأة كبيرة في السن اسمها السيدة فلورنس، ارتفع عندها السكر، وكان هالكلام يوم الأحد والعيادات مغلقة. اضطرت واحدة من بناتها أنها تروح فيها لمستشفى بيريس. دخلوها المستشفى ودخلوها على طول غرفة الملاحظة وسووا لها الإجراءات اللازمة، والحمد لله نزل عندها السكر وأصبح طبيعي. لما صحت العجوز وهي في غرفة الملاحظة من الغيبوبة، غيبوبة السكر اللي هي فيها، صارت تترجع عيالها ان يطلعونها يودونها البيت، يقولوا لها يا يما ما يخالف الله يخليك، خلي يعني يتابعونك الدكاترة والممرضين وكذا. تقول لا الله يخليكم ودوني البيت، انا خايفة واشعر بان هالمستشفى هذا راح تكون نهايتي على ايدهم. قالوا لا ما يخالفين، ما هذا دائما شعور اي مريض يدخل المستشفى وكذا، واحنا ترى جنبك ولا تخافين وكذا، الله يخليكم، ماكو فايدة. كلموا الدكتور قال لا تقعد عندنا على الاقل ليش صبح، اخذوها بعدين عادي تكون العيادات مفتوحة، يعني اذا اضطريتوا تودونها لعيادة يتابعونها وكذا ما في مشكلة، بس لان اليوم اجازة وما في يعني اخاف يحصل فيها شيء، فخلوها عندنا ليش صبح. قالوا لها يا يما خلاص قعدي عندهم. مع الضغط رضت المسكين غصبا عليها مو بكيفها. فجاء موعد ان خلاص الزوار يطلعون من المستشفى عشان يرتاحون المرضى وينامون، وطفوا اضواء الاجنحه وفي ممرضين وممرضات هم اللي يتابعون الحالات. طلعوا كل الاسر العائلات المرضى طلعوهم. بعد ساعتين ويتصلون المستشفى على أسرة وعيال السيدة فلورنس ويبلغونهم إنها توفت. إشلون؟ توها كانت ما فيها شيء واستقرت الحالة والموضوع فقط ارتفاع سكر. قالوا بعد توقف القلب وهذا اللي صار والوفاة طبيعية. انهاروا الأسرة ويبكون وحالتهم حالة ودفنوها. ودائما الوفيات اللي تكون عن طريق المستشفيات لا يتم ابدا تشريحها الا بوجود شبهة جنائية او شيء يعني، لكن وفاة طبيعية ممنوع. ادفنوها الله يرحمها. بعدها في مستشفى اسمه سنتينيلا كذلك بكاليفورنيا، ويتوفى شخص اسمه ريموند باطر عمره 57 سنة، نفس سالفة السيدة فلورنس، جاي على سكر موضوع بسيط واستقرت حالته، لكن يوم نام عندهم توفى. أهل أقلبوا الدنيا وشلون وما كان في شيء، المهم ويدفنونه. أسبوع أسبوعين ثلاثة من مرور هالقصة، في طبيب شرعي تبع الطب الجنائي توصل له الكشوفات في حالات الوفيات اللي تحصل داخل المستشفى أو الوفيات اللي تكون يعني اللي موجودة في كاليفورنيا نفسها. ذاك اليوم قاعد يقرأ الكشوفات وينتبه على شغلة غريبة، أن خلال ثلاث أربع أسابيع الماضية فقط في المنطقة المدينة اللي هم فيها في عندهم 19 حالة وفاة توقف قلب ووفاة مفاجئة، وهال 19 حالة كلهم في مستشفيات داخل المدينة. استغرب لأن هذا عدد يكون عدد كبير جدا يعني وفيات داخل مستشفى وكلها نفس الأسباب، موت مفاجئ، توقف بالقلب، ما أدري شنو، موضوع غريب. قال أعوذ بالله، طبعا هذه من عندي أعوذ بالله، يعني هو استغرب بس عاد شلون قال، يسبونهم إذا استغربوا. المهم فقال شلون يعني معقولة 19 حالة فقط، وفاة مفاجئة وخلال 3 أسابيع، يعني هذا عدد كبير، هذا غير اللي ميتين بالمخدرات والحوادث والقتل والما، هذول فقط في العناية. لا موضوع فيه شيء. راح بلغ السلطات الأمنية، قال لي بتعالوا شو السالفة، كلهم هذول حالات وفاة طبيعية. والغريب في الموضوع أن الكشف اللي عندي بأسماء 19 حالة يذكر أن أعمار أهل الأشخاص المتوفين من 50 سنة إلى 80 و90 سنة، يعني ما في شباب. شو معنى هالسن الكبار في العمر يكون موت مفاجئ؟ ما يصير الموت المفاجئ هذا، أعوذ بالله، يعني يعتبر من القلة اللي تحصل في حالات الوفاة. زين، والشيء اللي أغرب أني تواصلت مع الولايات الأخرى، مع أصدقائي وزملائي في الطب الشرعي هناك، وسألتهم عن إحصائية الحالات الوفاة اللي المفاجئة والحالات توقف القلب المفاجئ، وخصوصا داخل المستشفيات. رغم كبر الولايات الأخرى إلا أن العدد عندنا أكثر منهم بكثير، لأن هذا شيء غير طبيعي. واللي أغرب وأغرب أن كل اللي متوفين عندنا، أما أن متوفي الساعة 4 الفجر أو الساعة 7 الصبح. ليش؟ إيش معنى يعني؟ ليش ما حد مات بالنهار؟ ليش ما حد مات الظهر، العصر، المغرب، العشاء؟ ليش؟ إيش صاير؟ يا جماعة خف، في نوع من الأدوية يستخدم في المستشفيات غلط وقاعد يسبب وفيات، يعني لازم تحققون في الموضوع. صاروا فعلا رجال الأمن يتأكدون ويسألون المستشفيات وسووا تحقيق وجابوا قالوا لا ما في. لا وبعدين شنو تبي انت يعني نشرح الجثث؟ قال لا، بس في شيء غريب يا جماعة ما أخذوا كلامه بعين الاعتبار. راحت السالفة. يوم من الأيام في دكتور بمستشفى اللي هو سنتينيلا، هذا دكتور أبلغ عن اختفاء دفتر الملاحظات الخاص فيه وكتاب بحوث وأشياء متعلقة فيه، مختفي من مكتبه من المستشفى. ومقابل الكتاب هذا في أشياء مهمة جدا، وفيها مثل دراسات يعني اختراعات طبية وكذا، والموضوع كبير. قال يطلع بلغ الأمن وجو الشرطة، وصاروا يحققون من اللي دخل مكتب الدكتور وليش بايق هالملاحظات والكتاب والبحوث اللي عنده، ليش وشنو الهدف، يمكن يغار منه. صاروا يحققون مع الأطباء والممرضين والممرضات وكذا، واشتبهوا في فترة الدوام اللي فقد منه هالأشياء المتعلقة في الدكتور. كان فيها فقط ممرض واحد ودكتورين. يوم حققوا بالدكتورين قالوا احنا استأذننا فترة المناوبة الليلية اللي تكون يعني من منتصف الليل إلى الصباح، استأذننا وخلينا الممرض موجود، وهو ممرض قديم ويعرف شغله وكذا، واحنا نعتمد عليه. شو اسم الممرض هذا؟ اسمه دياز. راحوا جابوا دياز، حققوا معاه، انكر، كان انا شبي فيها يعني ملاحظات الدكتور ولا الكتب ولا شو فيها. قال اوكي ما عندك مانع احنا نفتش بيتك. قال يفتشوا عادي. راحوا فتشوا الشقه اللي ساكن فيها. يوم فتشوا الشقه يعني ما اهتموا في موضوع الملاحظات والكتاب والمذكرات اللي كاتبها الدكتور واللي اعثروا عليها داخل شقة هالممرض، كثر ما أثار فضولهم أشياء اعثروا عليها عنده في ثلاجة عنده في شقته، زجاجتين من دواء، أنا ما أبي أذكر اسم الدواء، يمكن يحضر في اليوتيوب يعني نذكر أسامي الأدوية. هذا الدواء عنده زجاجتين منه، وهذا دواء قوي جدا جدا ويستخدم لأمراض القلب ويعطى في كميات دقيقة، يعني محفز حق نبضات القلب وما أدري شنو. المهم بالإضافة إلى زجاجة من مادة مسكنة واللي هو الأبر نفسها الفاضي البلاستيك. سألوه قالوا له أنت من وين لك الأدوية هذه وليش محتفظ فيها عندك في الشقة؟ قال لا أنا ممرض في المستشفى ومرات يعني من ضغط الشغل أنسى أني حاط الأدوية في جيبي وأنساهم وأجيبهم البيت، فعلشان ما يخربون حطهم في الثلاجة. اليوم الثاني أرجع المستشفى أرجعهم أكون ناسيهم عادي يعني. قالوا زين يعني ناسي زجاجتين كبار من هالمادة، وهذه المادة هذه شنو شغلتها يعني؟ قال لا هذا شغلنا إحنا في وحدة العناية المركزة. قال زين ليش جايبه مني؟ قال لا بالخطأ، ما اقتنعوا بكلامه، راحوا كلموا مدير المستشفى. هذا هذا شيء طبيعي؟ قال لا ممنوع، وشلون وهذه ما تطلع الا ب يعني كتابه ارشيف وان يتم تسجيل الادويه الصادره والوارده وكم باجي عندنا، هذا يعني ما يؤخذ اصلا للمستشفى الا بكميات محسوبه علينا، ليش ياخذ؟ ممنوع ياخذهم. المهم هذا الامر سوى بلبلة حق الممرض، وانه حرامي ويسرق الأدوية الغالية هذه عشان يبيعها، وانه ممكن يستخدمها في تكوينات يعني لصناعة المخدرات، وانفضحت السالفة في الصحافة، والمسكين هذا رايح راد على المحكمة. صاروا الصحفيين كل ما طلع هالممرض يسألونه يصورونه ويسألونه، صار على التهمة سرقة الأدوية اللي أنت قاعد تسويها، صدق أنت ما أخذ أدوية كثيرة عبر السنوات الماضية، قاموا يطلعون عليه أفلام. وهذا يتكلم يا جماعة ما لقوا عندي إلا زجاجتين وبالغلط ذبحتوني فضحتوني خلاص. انتشر اللقاء هذا عبر أحد القنوات الخاصة ويشوفونه منه أسرة السيدة فلورنس اللي ماتت، أو الوحدة العجوز اللي ماتت في مستشفى باريس. يوم شافوه صاروا البنات والعيال فلورنس يقولون مو هذا الممرض اللي كان يعمل في المستشفى اللي كانت فيها أمي؟ شلون هو يعمل الآن حسب الخبر في مستشفى اسمه سنتينيلا هذا متهم في سرقة الأدوية؟ يعني معقولة ممرض يشتغل في مستشفيين؟ راحوا إلى مركز الشرطة يسألون عن موضوع الممرض، ودخلوا عند المحقق قالهم ليش يعني شو المشكلة؟ قال هذا ممرض في وحدة العناية المركزة اللي في المستشفى اللي توفت فيه والدتنا اللي هي مستشفى باريس، وانتم الان تتهمونه في مستشفى ثاني انه سارق للأدوية. زين هذا شلون يعني يشتغل بمستشفيين؟ قالهم انتم ليش يعني مستغربين؟ يعني يمكن عنده دوامين. قال دوامين شنو؟ شلون دوامين؟ ممرض يداوم طول فترة الليل ويطلع من المستشفى هذا يروح يداوم فترة النهار كله مستشفى الثاني؟ لا مو معقول، هذا مو طبيعي، هذا مو صاحي. وبعدين ترى احنا مشتبهين في وفاة والدتنا، ما احنا عارفين كانت صاحية وما فيها شيء. وبعدين استرجع المحقق سالفة بلاغ الطبيب الشرعي اللي يقول عدد الوفيات كثير خصوصا في ثلاث مستشفيات، منها المستشفيين هذول وفي مستشفى ثالث. صار يحقق ويفكر، قال لهم خلاص انا راح ارد لكم خبر. مشوا اهل فلورنس، لكن المحقق بدا يربط الاحداث ان الوفيات فعلا كانت في المستشفيين هذول. قال المستشفى الثالث هذا شو اسمه، يوم شيك المستشفى الثالث وسالهم قالهم تعرفون دياز؟ قالوا ايه هذا ممرض عندنا. شنو؟ ولا دياز يشتغل في ثلاث مستشفيات. لا واخذ عندك هالسالفة اللي صدمت المحقق، ان قبل لا يتم اتهام دياز بالسرقة حصلت عندهم وفاة مشابهة اللي حصلت لفلورنس وكذلك لريموند باطر في المستشفيين الثانيين وهذا المستشفى الثالث. والصدفة اللي اصدمت الجميع يوم طلع كشف أوقات دوام دياز، ولا تطلع كل حالات الوفيات اللي في المستشفيات الثلاثة كلها كانت في الأيام اللي كان يداوم فيها والأوقات اللي يداوم فيها دياز. كان معقولة؟ شنو هالصدفة؟ لا لا لا، الموضوع خطير، خليني أتأكد. طبعا دياز الحين مشغول فضيحة السرقة، لعنين خيرة، أدوية تسرق الأدوية تسرق الأدوية. وهذا المحقق يحقق موضوع ثاني. شو سوى؟ راح يسأل زملاء دياز اللي في فترة دوامه، طلع الكشف وراح حق أول مستشفى. من اللي داوم مع دياز نادى كم واحدة يسألهم من الممرضات، يسألهم شلون هذا دياز؟ قال له والله دياز يعني ممرض عبقري. قال لهم شلون؟ قال له هو ترى عنده الروحانيات، وعلى فكرة دياز كان مشروع طبيب لكن ما قدر يستكمل وفصلوه لأنه كبير سن، وراح درس في مدرسة للتمريض وكان يحلم أنه يكون طبيب، بالإضافة لأن هذا عنده مهارة علم الغيب والسحر، وكان عنده برنامج للأبراج. ولكن في عيب واحد، إنه ثرثار يتكلم كثير. وقالوا زين شنو الشيء الغريب؟ إن هل فعلا هو يعرف الغيب؟ قالوا لا، هو عنده قوة ملاحظة وفراسة وفعلا يستحق إنه يكون دكتور. قالهم ليش؟ قالوا يطالع المريض ويقول لك إن هذا راح يموت الليلة ولا ما يموت. تدخل عندنا عجوز يقول هذه ما راح تطول، ساعة ثنتين ثلاث أربع بالكثير ميتة، وفعلا تتوفى. وفي مريضة يقول لا هذه ما راح تتوفى. وكل ما قال عن مريض إنه راح يموت يموت مهما يسووا له الأطباء. فكانوا يعني الكل مقتنع بأن دياز هذا كان يعرف يشخص وعنده علم الغيب وعنده يعني إنسان شوية غريب. قال ها حلو ممتاز. قام أخذ إذن من النيابة وطلب استخراج جثتين اللي هي فلورنس اللي ماتت في مستشفى بيريس واللي كان يداوم في لحظة وفاتها دياز، وكذلك ريموند باطر اللي مات في مستشفى سنتينيلا اللي كان يداوم كذلك فيه دياز لحظة وفاته. وقال شرحوهم ولا تطلع نفس المادة الدوائية اللي موجودة في الزجاجتين اللي اعثروا عليها في بيته. قال حبيبي واضح هذا أصلا مجنون، هذا أصلا مهووس في الطب. وينتظر لين طلعوه بكفالة على موضوع السرقة. أول ما طلع ويمسكه قال وين رايح؟ وين رايح؟ تعال يا حبيبي تعال، وراك سالفة طويلة عريضة تعال. ويجلد جلد لين دياز بطل جربه، وقال واعترف بجميع التفاصيل انه فعلا كان يراهن مع الممرضات والممرضين مع الاطباء ويقول لهم، يعني عشان يثبت لهم انه هو يعرف يشخص الحالات الطبيه، يبي هايط يقول لهم هذه راح تموت، هذه انا متاكد. شو يسوي؟ يقوم يعطيها ابره من هالماده، وهذه الماده شو تسوي بالقلب؟ تفجر القلب، يوقف القلب على طول، ما طول ساعه ساعتين بالكذا الا ميته. فيقول لهم هذه ساعتين ميته هذه، لا ما اللي يقول هذه ما راح تموت يعني هذا اللي ما عطاها ابره، واللي يقول هذا راح تموت هذا اللي عطاها كذي ابره وهو ماشي. وكان شغال على هالكبار في العمر في المستشفيات الثلاثه، يقول اصلا انا اروح البيت بس انام 4-5 ساعات وبعدين اتنقل دوام هني في المستشفى هذه والدوام اللي بعده والدوام اللي بعده، وحياتي كلها داخل المستشفى، واشعر بالسعاده لما الكل يعتقد ان انا عبقري في الطب وان انا فعلا كنت استحق اني اكون طبيب، لكن الحظ ما كان يساعدني. مالكم بالطويله، دياز لبشاعه الجرم اللي ارتكبه وعدد الضحايا تم الحكم عليه بالإعدام بالكرسي الكهربائي، إلا أنه بعدين تم تخفيض الحكم إلى سجن المؤبد. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.